هذا يسأل يقول أحسن الله إليك، أشكلت علينا في الدرس الأخير هل العمل شرط صحة أو شرط كمال، فنريد زيادة توضيح. ذكرناه ووضحناه وبيناه توضيحا إن شاء الله وافيا شافيا، لو رجعت للتسجيل أيها الأخ ستجده. قلنا من الأعمال ما هو شرط كمال، ومنها ما هو شرط صحة، فالإطلاق على الجميع أنها شرط كمال غلط، والإطلاق على هذا أنها شرط صحة غلط. نعم، وقد تكلم عليه المصنف رحمه الله وتكلمنا عليه في حينه، فالإطلاق له مطلقا غير صحيح، والصواب التفصيل.